الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. اللهم استر علينا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، قلنا أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا. تعال نشوف الشباب الصغيرين دول. الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة، من هم؟ يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم. احفظوها بقى، لأن لو شفتكم تاني هسألكم جميعا اللي ورا دول كلهم كده هسألكم. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، ها، زهير بن حرب أبو خيثمة، احفظوها، أكثر عنه أيضا الإمام مسلم. ها، الثالث أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر عنه الإمام مسلم. نعم. قال: حدثنا يزيد بن زريع، وهو من الثقات أيضا، مر علينا كثيرا، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء، خالد الذي جاءت فيه معجزة، مش معجزة يعني، جاء فيه أمر جلل. خالد الحذاء هو الذي تكلم فيه من؟ شعبة، شعبة الذي تكلم في خالد الحذاء. ذهب إليه حماد بن زيد شيخنا، من معه الثاني؟ أنا بنسى الثاني على طول، عباد، عباد ذهب مع حماد بن زيد. لكن الإشكال مش في كده، تعرفون من شعبة؟ تعرفون من شعبة؟ القلوب كانت ترتعد عندما يكون مولود شعبة. شعبة ترتعد فرائس أي أحد من المحدثين عندما يرى شعبة، لأن شعبة كان ليس محدثا فقط، كان إيش؟ شديدا. كان يقول: أيها الناس، أفيكم أحد يستطيع أن يدلس في حديث المسلم وأنا حي؟ يعني هو رفع سنة الرماح التي تخوف أي حد يدلس. ولذلك كان يقول: كفيتكم إيش؟ تدليس ثلاث. صحيح، شعبة كان شديد، فتكلم في خالد الحذاء. فانظر إلى لتعلم فضل حماد، انظر إلى وزن حماد. دخل حماد بن زيد فقال لشعبة أمير المؤمنين، قال له: أبيك جنون؟ أجننت؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ ما هو يقال لشعبة كده، يبقى اللي بيقول ده إيه؟ إذا كان هذا قطار فالآخر إيه؟ سفينة، يعني أكيد شيء قوي، مش ممكن وأحد يتجرأ يتكلم مع شعبة مثل هذا. لكن قال: أتتكلم في خالد الحذاء؟ أجننت؟ أصابك الجنون تتكلم في خالد؟ وبقي خلفه حتى إيه؟ حتى سكت عن خالد الحذاء، لأن هذا عالم، وعالم ليس فيه ثمة شيء كلام مختلف فيه فلا يسقط. لذلك نحن نقول إيه؟ لا تسقط العالم. وإحنا عايشين الآن مع قوم يعيشون على شيء واحد، على إسقاط العلماء فقط. لا تسمع له، إنه يفرق بين الشيخ وبين تلميذه. طبعا الأول كان بتقال إيه؟ لا تسمع له، إنه يفرق بين الأب وبين ابنه وبين الوالد. دلوقتي الآن لا، إنه يفرق بين شيء. وهذه المسألة صد عن سبيل الله، وأيضا كلام بكذب وزور، أو كلام فيه بعض الحق يغمر في بحر الحسنات لإسقاط العالم. وإسقاط العالم ليست المسألة على ذات العالم، إسقاط شريعة، إسقاط العالم إسقاط الشريعة. لذلك لو يعلم الذي يسعى لإسقاط العالم ما يجني في دين الله لوقف ألف مرة حتى يعتبر أنه سيسأل أمام ربي: كيف أسقطت من يبلغ عني؟ أنت تحاربني، والله هذه محاربة لله، والله العظيم إسقاط العالم محاربة. لذلك أنا مهما أرى من عالم، مهما علمت من الزلات والسقطات، لا يمكن أرضى بإسقاطه. مش بقى لا يمكن أنا أسمع لأحد يتكلم عنه أو أنا أتكلم عنه، لا يمكن أرضى بإسقاطه، ومع ذلك أخطئه في الخطأ وأظهر خطأه وأبين المخالفة الشرعية في خطأه، لكني لا أرضى ولا أنام وأرى أحدا يريد إسقاطه. أبدا لا أسقط عالما بحال الأحوال، إلا إذا كان رجلا رأسا في البدعة، ورجلا يهدم الشرع بما هو فيه من بدعة، هذا الذي لابد أن نسقطه، لابد من إسقاطه وجوبا. لكن غير ذلك لا، غير ذلك لا. ولذلك خالد الحذاء كان فيه شيء معين، فلذلك أراد شعبة الكلام فيه، تكلم فيه، كما قال عمر الخطاب، قال: من إن رأيت العالم يعني يجي على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن علمت أنه على أبواب السردين فاعلم أنه سارق. فمن هذا القبيل يتكلمون فيه، وهذا كلام لا يؤخذ به أيضا، يعني هذا كلام المحققون لم يأخذوا به. لكن النصح فيه، النصح فيه، لأن الفتنة أعظم ما تكون على العبد. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين. عن أبيه رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند النبي. عن أبيه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا هناك عالم أصولي في هذا العصر رد حديث لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة بإيش؟ بأبي بكر. قال راويه مجلود في حد زلة زلة. هو مات الرجل رحمة الله الشيخ فضيلة الشيخ محمد سليمان الأشقر. هو رجل له بحث ماتع جدا في الأصول أفعال الرسول من جزئين سنة الدكتوراه عنده أعتقد. وهو كتابه الواضح جيد لكن ما ينفعش يدرس لطلبة العلم يعني في مآخذ معينة لابد أن تسد يعني لازم اللي يدرسه يكون متقن أصول أيضا. لكن هو كهو رجل فاضل جدا لكن شوف عشان هو أيضا ضعف في باب الحديث مع أن الأصولي لابد أن يكون في باب الحديث إيش قوي. الأصول في باب الحديث لازم يكون قوي لأنه عنده باب اسمه باب الرواية باب السنة اللي هي الأدلة أدلة الأحكام الكتاب والسنة. لكنه زلة زلة يعني إن شاء الله تغمر في بحر حسناتي وتغفر له بإذن الله. لكن لازم ننبه على هذه الزلة. قال راويه مجلود في حد. أنا قلت من زمن وما زلت أدين الله فكره هو الذي حمله على ذلك. هو فكره في الباب هو الذي حمله على أنه يفعل ذلك لأن الحديث مصادم لما يتبنى أو يتبنى كثير من أهل فكره. فلذلك قال هذا الحديث ضعيف يرد في مسلم. قال حديث ضعيف. أبو بكر مجلود في حد وهذه زلة. ليش أبو بكر إيش الصحابة يحتاجون إلى تعديل؟ عدلهم الله فوق سبع سماوات. والدلالة نعم والدلال وقع على أبي بكر. أبي بكر عمر اللي جلد نفسه أثبت ذلك. إزاي؟ قال توب أقبل روايتك. فلم يتب فلم يقبل روايته سأموت. جلده. قال توب أقبل شهادتك. أما الرواية فالإجماع من الصحابة يرون عنه إيه. وإلا فلما قالوا له ألا تخرج مع عائشة والزبير خرجوا على علي. قال أخرج من معه؟ قالوا عائشة. قال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا أمرهم إيه امرأة. قبلوه منه ولا ما قبلوه؟ قبلوه. مفهوم؟ هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة. وكان له كلمة في الفتنة أنه كف كما كف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه لا ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وفي رواية أن الرجل قال ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح من الثقات الأثبات قال حدثنا إسماعيل بن وهو أيضا من رجال الصحيحين. عن بريد بن عبد الله بن سلسلة بريد بن عبد الله بن بردة عن أبيه عن جده ومرت علينا كثيرا وهم من الثقات. وأبو موسى رضي الله عنه أرضاه من خيار الصحابة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود وبعث نسلم اليمن قاضيا ومعلما. عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال صلى الله عليه وسلم لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه كثيرا كما قلنا مقرونا بمحمد بن المثنى ومحمد بن محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت شيخ الأصحاب الكتب الستة جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وهو من أساطير المحدثين روى له الجماعة. بل لفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا وعبد الرحمن بن مهدي كما قلت. نعم. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة ثبت النبي الأمير المؤمنين في الحديث. عن حبيب. حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل كان يرسل كثير لكن كان من نبلاء الكوفة. نعم. عن مجاهد. عن مجاهد أخص تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مجاهد بن جبر. عن أبي معمر. أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي البصري روى له الجماعة ثقة. قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وفي رواية أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. مسألة المدح هي مسألة مهمة ومسألة الثناء مسألة مهمة. أولا لابد أن تفهم أن هناك فرق بين المدح وبين الحمد بينهما عموم وخصوص. المدح فوق الحمد فوق المدح يتضمنه والمدح والحمد أرقى من المدح لأن المدح قد يكون المدح خوفا رجفة دفعا لبلاء والحمد لا يكون إلا عن محبة وتعظيم ولذلك الحمد لله جل في علا الثناء الحسن ويشتركان بأن الحمد والمدح فيه الثناء الحسن والمدح قد يكون بحق وقد لا يكون بحق والمدح بحق من باب إحقاق الحق والمدح بغير حق من باب ويل للمطففين والتزوين والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. هذا ما يكتنف مسألة المدح فلا المنع مطلقا ولا الجواز مطلقا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يحسن الثناء على أخيه قال قطعت عنقه كأنه يزجره كأنه زجرا وأكد ذلك قال قطعت عنق صاحبك ثم قال إن كان مدحا فليقل كذا مع أن نسلم هنا في هذه الأحاديث كأنه ينهى عن المدح وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في وجه كثير من أصحابه فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة لما قال يا رسول الله عندما قال يعني من أنفق زوجين وفي كل باب من أبواب الجنة ينادي عليه يقول على شيء على رجل من شيء إن فعل ذلك وأن تنادي عليه الأبواب قال أنت منه وهذا مدح لأبي بكر مدح لعمر بن الخطاب في وجهه عندما قال إهن يا عمر والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته وأيضا قد مدح عبد الله بن عمر عندما قال لأخته وستوصل إليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرؤية قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد هو أو نعم رجل عبد الله بن عمر لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال من رمى أن يأخذ القرن غدا طريقا فليعني بابن أم عبد ومدح أبي بن كعب عندما قال له ما أعظم آية معك في القرآن قال الكرسي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدري فرحا متهللا ضربه فقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. مدح عكاشة عندما قام قال أدعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم هذا مدحه الآن فمدح النبي صلى الله عليه وسلم كثير وهنا ينهى عن المدح. العلماء قالوا التوفيق بين الأمرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على عدم المدح إذا خيف على المرء الذي يمدح أمامه أن يصل إليه في قلبه إيش العجب فيتقاعس فيقف. أما هؤلاء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم بالمدح قد يكسرون الطاعات ويكسرون الصالحات. أما هؤلاء بالمدح ممكن أن يتقاعس ممكن أن يصابوا بالكبر يصابوا بالعجب يتبعدون عن ربهم جل في علاه. وأيضا فيها المجاسرة عند من يمدح أن إيش أن يزيد على المدح يكون فيه زيف وهذه الزيادة أيضا فيها ما فيها من التألي على الله لأن المسألة على الخواتيم وهو لا يدري ما خواتيم الناس. وأما أبو بكر وغير أبو بكر والصحابة عدلهم الله من فوق سبع سماوات لأنك لا تحتقرن أحد عصيا وأيضا لا تظنن خيرا في أحد كان مطواعا لأنك لا تدري ما يختم به والأعمال بالخواتيم وقد أخفيت الخواتيم ما يعلمها أحد أخفيت الخواتيم. فإن وجدت الرجل على خير فقل أحسبه على خير لأن الله جل في علاه نعم ما سيرى على الخير إلا وإن شاء الله سيختم له بالخير لكن قل أحسبه والأمر عند الله. يبقى أنت الآن ما تقدمت بين يدي الله جل في علاه وما تجرأت على الغيب وقلت بأنني الذي أرى أنه على خير فهو على خير، وأما خاتمته وأما مآله فالأمر إلى علام الغيوب سبحانه جل في علاه. وهذا لا يمنع أن تمدح الإنسان إذا وجدت فيه خيرا، إن علمت أن بهذا المدح تزيد له في الهمة وتقوي ما عنده من طريقة، وأيضا تبين مكانته بين الناس. أنت مأمور شرعا ألا يبخس حقه ولا يبخس قدره، وأيضا هذا من باب أن ننزل الناس منازله، وإلا فمن ديننا كما قال السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وإنما العلماء مورثة الأنبياء. وأيضا الفاضل الذي له ما له من الأيادي البيضاء على الأمة الإسلامية وعلى الإسلام وأهل الإسلام، لابد أن يظهر هذا الفضل للناس بالثناء عليه إذا لم تخف منه فتنة أو عجبا يصل إلى قلبه. هذا هو الباب في صحيح مسلم، باب الخوف من مسألة النهي أو النهي عن المدح، وألفنا بينه وبين ما ورد عن السلام من المدح. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك ليس حقيقة أنه قتله، لكن هنا نقول هذا من باب أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طب فين بقى الوسيلة؟ يعني المدح سيف مسلط على الرقبة، ممتاز، لأنه إذا كان المدح وسيلة إلى العجب ثم الإصابة بالكبر هذا قد قتل، هذا في إعداد المقتولين، لأن المتكبر ضائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا أيضا من باب التحذير. قال قطعت عنق صاحبك فحذره من ذلك حتى لا يصاب المرء، وهذا تخويف كما قلنا، وفيه المبالغة من التحذير في مسألة المبالغة في المدح. ثم قال فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، يعني كأنه يقول والحكم على الظاهر كذا، والله يعلم بخفايا الضمائر، والله يعلم بخواتيم الناس. قال ولا أزكي على الله أحدا، أنا لست متقدما بين يدي الله، كما قال الرجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لك أبدا، فماذا قال مسلم؟ قال الله من ذا الذي تألى علي، كيف يتقدم بين يدي الله؟ أكان بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبته وغفرت لك. من أيضا في الرواية بأن مسلم أمر بحث التراب على وجوه المدحين، وهذا ليس على العموم، هذا خاص في من مدح في وجه إنسان زورا وبهتانا تضر فيه أو تحث في وجه التراب، أو أن من مدح إنسانا يعلم أنه بمدح سيفتنه، فهذا أيضا حث التراب، كأنه يقول لن تصل إلى ما أردت، وإن فعلت ذلك للدراهمات لن يصل إليك من الدراهم شيء، بل التصقت يدك في إيش؟ في التراب. الحق أن هذا الحديث أخذ بظاهره بعض العلماء، منهم من علماء الصحابة مقداد، المقداد قد يأخذ التراب ويجعله في وجه، والصحيح أن المسألة كقول المسلم بل تربت أنت يداك، يعني التصقت يدك، لأن الشعراء إذا دخلوا على الأمراء مدحوا ليأخذوا فمنعهم أن يسلم، وقال الذي يمدح لا تعطيه، وكأن يده إيه؟ يده التصقت بالتراب. هذا الأصل في هذه المسائل. الفوائد المستنبطة: أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمة النبي بالأمة تظهر في رحمته بمن؟ بالممدوح، ورحمته أيضا بمن؟ بالمادح حتى لا يقع في الإثم. الفائدة الثانية مرد الغيب لله، لما نتدخل ونحن لا نعلم شيء؟ مرد الغيب لله، قال أحسبه والله حسيب. فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وين هذا؟ وين؟ بسرعة وين؟ المقداد أخذ التراب يحسوه في وجه المدحين. الإنصاف عزيز، هذه الخمسة هو الإنصاف عزيز، وين هذا؟ دي الرابعة؟ طيب سنأتي بالخمس، لكن الإنصاف عزيز وين هذا يا صبري؟ الإنصاف عزيز، يعني قريب، الإنصاف عزيز، الواقع يشهد بذلك، لو معانا العالم العلامة الفاهم وحيد عصم فريد دهري ستسمع إلى ما لم تسمعه قبل اليوم. هذا إن كان إيه؟ كان معنا ويوافقنا. طب إن كان يخالفنا؟ فإن لم يكن السب التجهيل قدر الإمكان، لا نعرف، ما سمعنا عنه قبل ذلك، هذه أم المصائب اللي عايشين فيها الآن في هذا الزمان. فهذه المصيبة التي نعيشها الآن، الإنصاف عزيز، لذلك الحكمة وضع الشيء فيه في موضعه، والمزايدة لا تروج عند الله جل في علاه، المزايدة لا تروج عند الله. نعم مستنين انتوا خمسة منين؟ يا ربي ممتاز، دي بقى خلاص ندور بيها على الجميع وننظر منين؟ ها؟ أيوة فين بقى؟ فين اللي أنا بقوله؟ خلاص عشان ما موتش أنا. قال قل أحسبه فإن كنت مادحا يبقى لا تزيد ولا تخص، أحسبه كذلك والله حسيبه، عشان يكون الإنصاف هو الذي معك. الإخوة لازم تتغزل في الأدلة يا إخوة بالله عليكم، هذا شغل طالب العلم. إحنا ما قلناهاش، السياق من المفسرات ومن المقيدات. قول الفايدة بتاعتك كمان، احنا قلناها فضل الاتباع بس ممتاز. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.